لقصدهم لا جنات خلد قصدكم قوم النعم لا جنات خلد قصدكم قوم النعم لا جنات خلد قصدكم قوم النعم ولا الرفرف الأعلى